نذير لهم متاع في الدنيا لهم متاع في الدنيا. نوح روي أن اسمه عبد الغفار روي روي أن اسمه عبد الغفار وإنما سمي نوحا لكثرة نوحه على نفسه من خوف الله. طبعا يعني ضعيف جدا يعني من أوضح الأسباب في رد هذا الكلام أن نوح لم يكن عربيا أصلا واشتقاق اسمه لم يكن من اللغة العربية فكون مشتق من النوح وكذا كل هذا يعني ولا شك أن نبي الله من أتقى الناس وأكثرهم يعني خوفا من الله لكن لا يلزم يكون اسمه اشتق من ذلك يعني. نعم وما في آية شيخ ذكر فيها عبد الغفار ما في تعبير لله ولا آية ولا حديث ولا حديث ولا شيء ولا كبر عليكم أي صعب وشق مقامي أي قيامي ليعظكم والكلام والكلام مع والكلام معكم وقيل معناه مكان يعني نفسه كقولك فعلت ذلك لمكان فلان فأجمعوا بقطع الهمزة من أجمع من أجمع الأمر إذا عزم عليه وقري بألف وصل من الجمع وشركاءكم أي ما تعبدون من دون الله يعني فأجمعوا وفي قراءة فاجمعوا بهمزة وصل فاجمعوا شركاء وشركاءكم أي ما تعبدون من دون الله وإعرابه مفعول معه أو مفعول بفعل مضمن تقديره ادعوا وهذا على القراءة بقطع الهمزة وأما على الوصل فهو معطوف ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي لا يكون قصدكم إليه لكن مستورا ولكن مكشوفا تجاهرونني به وهو من قولك غم الهلال إذا لم يظهر والمراد بقوله أمركم في الموضعين إهلاككم لنوح عليه السلام أي لا تقصروا في إهلاكي إن قدرتم على ذلك أمركم أمركم أمركم من الظهر لا يكون أمركم أيوه فأجمعوا أمركم كلهم في خطأ الظهر خطأ طبعا وجه الاستدلال بفعل بهذا الكلام أن نوح عليه السلام يتحدى قومه أن يؤذوه وأن يتعرض له ومثل هذا الكلام يا إخواني لا يقوله إلا واثق بنصرة من أرسله وهذا يدل على نبوة الأنبياء عليهم السلام طبعا هذا الكلام قاله نوح وأيضا قاله نبي آخر من يعرف هود هود فهود ونوح نفس الكلام تحدوا قومهم ولم يستطيعوا أن يمسوهم بشيء والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما أنزل الله تعالى قوله والله يعصمك من الناس خرج للناس وقال خلاص لا أحد يحرسني وهذا تحدي شديد جدا مع أن العرب رمته بأن قوس واحدة القريش تريد اغتياله الكفار المنافقين اليهود الكل يريد اغتياله ومع هذا يقول لا أحد يحرسني يعني ما يكون هذا إلا بثقته عليه الصلاة والسلام بمن يعصمه والله يعصمه كما الناس وفعلا عصمه الله أنا حاولت أحصر محاولات اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فقط تجاوزت 30 محاولة يعني تكلمت عن كل شهرين ثلاث شهور في محاولة وكلها تفشل بعصمة الله تعالى وحفظه عليه نعم ثم قضوا إلي أي انفذوا فيما تريدون ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومه إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غاية ما تريدون فإني لا أبالي بكم لتوكلي على الله وثقتي به سبحانه وجعلناهم خلائف أي يخلفون من هلك بالغرق ثم بعثنا من بعده رسولا يعني هودا وصالحا وإبراهيم وغيرهم أسحر هذا قيل إنه معمول أتقول قيل إنه معمول أتقولون فهو من كلام قوم فرعون وهذا ضعيف لأنهم كانوا هود نبي الله معروف لكن هناك أيضا هود سمي شيء آخر غير نبي الله هود يعني من المشترك القرآني هو هود اللي هم إيش اليهود اليهود أحسنت يعني من أسماء اليهود إذا اليهود ونبي الله هود قال كونوا هودا قالوا كونوا هودا لأنهم كانوا يصممون على أنه سحر لقولهم إن هذا لسحر مبين فكيف يستفهمون عنه وقيل إنه من كلام موسى تقريرا وتوبيخا لهم فيوقف على قوله أتقولون للحق لما جاءكم ويكون معمول أتقولون محذوفا تقديره أتقولون للحق لما جاءكم إنه لسحر ويدل على هذا المحذوف ما حكى عنهم من قولهم إن هذا لسحر مبين فلما تم الكلام ابتدأ موسى يوبخهم بقوله أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وهذا هو اختيار شيخنا الأستاذ أبي جعفر بن الزبير رحمه الله. الشيخ أبو الزبير دائما ينقال. طبعا الآية ستتضح. ثم فلما جاءهم الحق عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا فيها الساحر. كلمة أسحر هذا أسحر هذا هل هي مقول القول لأتقولون أم أنه استئناف؟ قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا محتمل أنها هذا مقول القول محتمل. قال موسى أتقولون الحق لما جاءكم أتقولون الحق لما جاءكم يعني تقول مثل هذا الكلام. ثم بدأ جملة جديدة أسحر هذا ولا يفلح الساحر. واضح؟ فيصبح بداية الجملة من أسحر هذا ولا يفلح الساحر. وهذا الذي رجحه شيخ بن جزيل بن زبير. نعم صحيح. لتلفتنا أي لتصرفنا وتردنا عن دين آبائنا وتكون لكم الكبرياء أي الملك. والخطاب لموسى وأخيه عليهما السلام. ما جئتم به السحر ما موصولة مرفوعة بالابتداء والسحر الخبر وقرئ السحر بالاستفهام. فما على هذا استفهامية والسحر خبر ابتداء مضمر. ويحق الله الحق يحتمل أن يكون من كلام موسى أو إخبارا من الله تعالى. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. الضمير عائد على موسى ومعنى الذرية شبان وفتيان من بني إسرائيل آمنوا به على خوفهم من فرعون. وقيل إن الضمير عائد على فرعون فالذرية على هذا من قوم فرعون. وروي في هذا أن امرأة فرعون وخازنه وامرأة خازنه. وهذا بعيد لأن هؤلاء لا يقال لهم ذرية ولأن الضمير ينبغي أن يعود على أقرب مذكور على خوف من فرعون وملائهم. الضمير يعود على الذرية أي آمنت الذرية بني إسرائيل على خوف من فرعون وملائ بني إسرائيل لأن الأكابر من بني إسرائيل كانوا يمنعون أولادهم من الإيمان خوفا من فرعون. وقيل يعود على فرعون بمعنى آل فرعون كما يقال ربيعة ومضر أو لأنه ذو أصحاب يأتمرون له أي يفتنهم بدل من فرعون. لعالم في الأرض أي متكبر قاهر. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك. يعني قربها المؤلف. هو طبعا الآية فيها قولان ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يعني نحن يفتنوننا هم عن ديننا فالفتنة عليهم هم. يا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يعني يكون الظالمون يفتنوننا عن ديننا. هذا قول. القول الثاني ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يعني لا تجعلنا نحن نفتنهم فينصرفون عن الإيمان. طيب ما وجه صرفهم عن الإيمان؟ هذول مستضعفين وذاك عالين. قالوا يعذبوننا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق لما تمكننا من تعذيبهم. وهذا الذي رجحه ابن جزي هنا قال لا تمكنهم من عذابنا فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم فيفتنون بذلك. يعني تصور الآن دعاء هؤلاء المؤمنين ليس خوفهم على العذاب ما عندهم مشكلة في العذاب بس مشكلتهم يخشون أنهم لو يعذبوا يفتنون الناس عن الإيمان. فهذا يعني صراحة يعني مستوى عالي في التفكير والإيمان والدعوة إلى الله سبحانه. نعم تجرد ثاني. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا أي اتخذا لهم بيوتا للصلاة والعبادة. وقيل إنه أراد الإسكندرية. وجعلوا بيوتكم قبلة أي مساجد. وقيل موجهة إلى جهة القبلة. فإن قيل لما خص موسى وهارون بالخطاب حتى القبلة اختلفوا فيها هل هي قبلة مكة ولا قبلة بيت المقدس. يعني بعض ما ذكر هذا بالتفسير قالوا بيت المقدس يعني جعلوها إلى جهة بيت المقدس بحيث أن يعني بيت المقدس هي قبلة اليهود والنصارى بحيث أن لما يأتي الأمر يكون أسرع في الخروج لا يعيقهم النهر ولا يعيقهم شيء. اجعلوا بيوتكم يعني قبلة القبلة التي تتخذونها دائما يعني في اتجاه القبلة. يعني الآن في مصر النهر يقسمها فإذا قلنا اتجهوا للقبلة اللي هي جهة الشرق مفترض يكونهم على الجهة اليمنى من ضفة النهر. فلما يأتي أمر الله تعالى بخروجهم الإذن إيش يصير؟ سهل لهم الخروج والذهاب من غير ما يعيقهم النهر أو يعيقهم شيئا. نعم. سنة الإسكندرية قول بعيد بعيد عن النيل الإسكندرية. اسكندريه مش... بنينا جنب البحر. يمكن لا هو لانه هو يقصد اسكندريه لان يقصد طبعا اللي قال اسكندريه يقصد اسكندريه اقرب الى سيناء. فلما تاتي لان هم اصلا سيخرجون لبيت المقدس. اسكندريه مش اقرب الى سيناء. اقرب من القاهره. لا ليش اسكندريه فوق سيناء؟ مش بين اسكندريه تماما. يعني ايهم اقرب الى السويس؟ شيخ هذا اسكندرية شيخ لا بس لا اصبر القاهرة يلا اسكندرية اقرب من القاهرة الى سيناء. القاهرة القاهرة اقرب من سيناء. عجيب والله. القاهرة وبعد كده السويس احنا اقرب. الحين عفوا اسكندرية مش اسكندرية مش بالشمال بعيد عننا خالص. اسكندرية عند البحر المتوسط. اذا القول ضعيف. اذا القول ضعيف جدا. الله يسكن. وطبعا من جزء من من من الاندلس مش ضابط ال لا اتجاه يعني اجعلوا بيوتكم في اتجاه القبله. مفيش ناحيه مساجد او مكان للتعبد يعني. الا في قول ذكر المؤلف اي مساجد اجعلوا بيوتكم قبله اجعلوا بيوتكم تصلون فيها. مثل مكان للتعبد. ايه مكان للتعبد اكثر من عباده. شيخ في القرطبي في قول ثاني روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير بالاضافه للقول هذا. نعم. اجعلوا بنيتكم يقابل بعضها بعضا. تقابل بعضها. يعني في شويه ضعف. بس بعيد. نعم. صحيح. فإن قيل لما خص موسى وهارون بالخطاب في قوله أن تبوأ ثم خطب معهما بنو إسرائيل في قوله وجعلوا، فالجواب أن قوله تبوأ من الأمور التي يختص بها الأنبياء وأولو الأمر وبشر المؤمنين أمر لموسى عليه السلام وقيل لمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة يعني تربوية أيضا، وهي أن في أوقات الأزمات الناس تحتاج إلى التبشير. فالله تعالى قال وأوحينا إلى موسى وأخيرا تبوأ لقومكم موسى بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلها. الآن أزمة وفرعون سيتسلط، ثم قال وبشر المؤمنين. في هذه اللحظات يحتاج المؤمنون إلى التبشير. وهذا أيضا طبقه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما الناس في برد وشدة ومحاصرة وكذا. فكانوا لما يحفروا الخندق النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب الضربة الأولى قال الله أكبر إني أرى قصور فارس، والضربة الثانية قال قصور الروم، وبعدين قال قصور اليمن. فبشر الناس في ظل هذا الوضع بالنصر والتمكين، لأن الخائف والمرتبك يحتاج تبشير حتى ينفس عنه. فمنها نفس السياق هنا وبشر المؤمنين، يعني أكثر من تبشير المؤمنين في ظل هذا الضرب. نعم. ربنا ليضلوا عن سبيلك دعاء بلفظ الأمر، وقيل اللام لام كي وتتعلق بقوله أتيت اطمس على أموالهم أي أهلكها واشدد على قلوبهم أي اجعلها شديدة القسوة، فلا يؤمنوا جواب للدعاء الذي هو واشدد، أو دعاء بلفظ النفي قال قد أجيبت دعوتكما. الخطاب لموسى هارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى إلى عن موسى وحده إلى ضر إلا في نسخة ثانية شاب إلا ولا كلكم إلا ولكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه فاستقيما أي ثبت على ما أنتما عليه من الدعوة إلى الله، فأتبعهم فرعون أي لحقهم يقال تبعه حتى أتبعه هكذا قال الزمخشري. قال ابن عطية أتبع بمعنى تبع، وأما اتبع بالتشديد فهو طلب الأثر سواء أدرك أو لم يدرك. لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يعني الله عز وجل، وفي لفظ فرعون مجهلة وتلعثم لكونه لم يصرح بسم الله الآن وقد عصيت قبل. قيل له أتؤمن الساعة في وقت الاضطرار وذلك لا يقبل منك، ننجيك أي نبعدك مما جرى لقومك من الوصول إلى قاع البحر، وقيل نلقيك على نجوة من الأرض أي على موضع مرتفع. وجاوزنا بين السفه اتبعهم فرعون بجنوده بغيا وعدوا، يعني اتبعهم فرعون جنوده يعني حتى اذا ادركه الغرق قال امنت. الان امن يعني بعض المفسرين يقول آمن ثلاث مرات، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، يعني شدة الرعب كثر من الإيمان. يقول المؤلف هنا يقول وفي لفظ فرعون مجهلة وتلعثم، يعني لكونه لم يصرع باسم الله، آمنت به بنو إسرائيل مو عارف اسم الله، يعني مو قادر يوصل له إيه سبحان الله من شدة الخوف والرعب، يقول خلاص أنا اللي آمنت به بنو إسرائيل أنا بس أنا معهم وقيل إنه نسي اسمه من شدة الخوف، لأن أحيانا في أوقات الأزمات وأوقات الهم والضيق إنسان ينسى، كما جاء في حادثة الإفك قالت نسيت اسم يعقوب، فقالت لا أقول لكم إلا كما يقول أبو يوسف، نسيت اسم من شدة الضيق. أو يعني لا عندي تعنت، ها لا عندها ثلاثة مش معنى في الآية من هو استمرار الكبرى هل أمنت الذي أمنت به فن صعيب، يعني إيه النسخ اسم الله سبحانه وتعالى استمرار الكبرى؟ لا هو يعني هو يبدو أن الوضع الآن بعيد الكبر، يعني هو بالعكس هو خلاص يعني مستسلم استسلام كامل، يعني يريد النجاة، إيه ذل يعني راح الكبر أيوة فبعيد يعني يكون عليه. المشهور في الإنجيل أن هنا نلقيك على نجوة من الأرض، هذا ذكر ابن عباس ومجاهد وكذا، فهي الموضع الوحيد في القرآن الذي يختلف عن موضع النجاة، كل القرآن ننجيك وينجيك كلها معنى أنجاه من الشر إلا في هذا الموضع، والسبب أنه ما أنجاه، يعني الله تعالى قال ننجيك من ما أنجاه الله تعالى أهلكه، فإيش معنى ننجيك؟ قال ابن عباس ألقاه على نجوة من الأرض، والنجوة المكان المرتفع، فننجيك ببدنك، يعني نلقيك على نجوة من الأرض ببدنك في مكان مرتفع لتكون عبرة يعني. السلام عليكم. دكتور الإنسان تتكلم المآية دي عدم هو المهندس بيقول إن هو فرعون هو موجود عند الناس أيوة كل من خلفك آية، فمش مستحيل هم بقى الناس تقول قبل كده ما شافوش مش هتكون آية يعني هو لو اكتشف مثلا في زمن من الأبناء هو يقصد أن لمن خلفك لمن بعدك في المكان وليس لمن بعدك في الزمن لا بيقول يعني مثلا إيه هو يعني مثلا في الرسول الحديث آية، ففي الرسول قبل كده يعني ما شافوش، فازاي تكون آية وهم ما شافوش غير لو مثلا معصوم متأخر، فهو دليل ان هو موجود عندنا في التحرير ده، هو ده فرعون اللي هو موجود هنا في التحرير. انا اقول لك يعني هو وجه الشيخ ان اللي تكون لمن خلفك آية من قال خلفك في الزمن يعني كل من جاء بعدك في الزمن في التاريخ الأحقاب والعصور اللي تأتي آية معناه أنه موجود دائما، سيكون موجود دائما، فاستدلوا بهذا المعنى على أن فرعون موجود هو نفسه. من قال بأن لتكون لمن خلفك في المكان من خلف النجوة خلف المكان المرتفع هذا اللي هم أهل مصر وكذا، فقالوا أن الآية حققت لمن خلفه من كان خلفه في الوقت نفسه فلا يلزم أن تكون موجودة فيما بعد ذلك ولا دليل على بقائه بعد ذلك، وهذا هو الظاهر يعني طبعا حتى اللي وجدوه إنما قالوا أن هذا هو فرعون لأنهم وجدوا طحالب في فمه، فقالوا أن هذا يدل أنه مات غرقان، وجاء في سنة الترمذي ما ذكر المؤلف وهذا حديث صحيح الشيخ الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا محمد لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر، حال البحر يعني طين البحر، لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي أمن خشية أن تدركه الرحمة، يقول خشيت أن من كثرة ما يردد هذا الإيمان أن الله تعالى ويقبل، فقال بعضهم أن هذا الحال الذي دخله في فمه اكتشف بعد وجده في بطنه يعني أعشاب من حال البحر. اللي من خلفه أيضا ممكن يكونوا بنو إسرائيل بعد ما نجاهم الله عز وجل يكونوا هم آية، لا فرق بينهم يعني هو ألقي في الجهة الأخرى ما شافوش لا يغطر عليه لا بس هم رأوه يغرق، كانت يعني الآية هم بالنسبة لهم أقرب يعني. نعم. احسن. لكن مؤلف هذا الغريب انه قال بنو اسرائيل. شيخ اغرق على فرعون وانتم ذنبه. اي صحيح. ايوه يقول الشيخ عثمين الله يرحمه يقول وهذا ابلغ في التشفي. يعني لما يشوفونه بنو اسرائيل هو الذي عذبهم يرون يغرق امامهم يستاهل. يكون اطيب لقلوبهم. ايوه ذهاب ايش في صدركم. ببدنك اي بجسدك جسدا بدون روح. وقيل بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف بها. والمجرور في موضع الحال. والباء للمصاحبه لتكون لمن خلفك ايه أي لمن وراءك آية. وهم بنو إسرائيل مبوأ صدق منزلا حسنا وهو مصر والشام. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. قيل يريد اختلافهم في دينهم وقيل اختلافهم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنت أشكل عليه هذا يعني سألني مرة يقول كيف يعني هل العلم سبب الاختلاف؟ يعني ظاهر الآية فما اختلفوا حتى جاءهم العلم أن سبب اختلاف العلم. فنقول لا، المقصود أن هؤلاء اختلفوا حتى مع وجود ما يرفع الخلاف اللي هو العلم. العلم الأصل فيه أنه يرفع الخلاف، يعني الجهل هو سبب. فبنو إسرائيل من خبثهم أن حتى مع وجود رافع الخلاف يختلفون. هذا مقصود الآية، فهو مبالغة في ذكر يعني خبثهم في الأخذ. فما اختلفوا ما هي المعنى؟ لا، لم يختلفوا حتى جمع. فإن كنت في شك. قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد وغيره. وقيل ذلك كقول القائل لابنه إن كنت ابني فبرني، مع أنه لا يشك أنه ابنه، ولكن من شأن الشك أن يزول بسؤال أهل العلم فأمره بسؤالهم. قال ابن عباس لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل. وقال الزمخشري الآن عندنا عدة أوجه في الجواب على هذا الإشكال. الإشكال طبعا فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. الإشكال هل النبي صلى الله عليه وسلم شاك؟ يعني لماذا الله تعالى خطب بهذا الخطاب؟ قطعا النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاك. طيب ما وجه الآية؟ الوجه الأول كما ذكر المؤلف أن الخطاب لأمته، يعني يا أيها الناس إن كنتم في شك فاقرأوا الكتب السابقة ففيها ما يدل على صدق هذا النبي الكريم. القول الثاني أنه كقول القائل المؤلف قال إن كنت ابني فافعل كذا، يعني هو تأكيد للأمر وليس نفي له. لكن ما ذكره الزمخشري يمكن هو الأوجه حتى لغة، وهو أن أصلا في أسلوب الشرط لا يلزم وجوده. مثلا تقول إن كنت في الجهرة فزورنا، مو شرط أن يكون رجاء في الجهرة، ما جاء الجهرة أصلا. فإن كنت في شك فاسأل، يعني ولا يلزم أن يكون شاك صلى الله عليه وسلم، بل هو افتراض وسؤال. نعم. وقال الزمخشري ذلك على وجه الفرض والتقدير، أي إن فرضت أن تقع في شك فاسأل مما أنزلنا إليك. قيل يعني القرآن والشرع بجملته، وهذا أظهر. وقيل يعني ما تقدم من أن بني إسرائيل ما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الحق. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، يعني الذين يقرؤون التوراة والإنجيل. قال السهيلي هم عبد الله بن سلام ومخيريق ومن أسلم من الأحبار، وهذا بعيد لأن الآية مكية، وإنما أسلم هؤلاء بالمدينة، فحمل الآية على الإطلاق أولى. جميل. وهذا من فوائد معرفة المكي والمدني أنه ترجيح بين الأقوال. وهذا يدل أيضا على أن كتب السابقة مليئة بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. والله تعالى نبهنا على هذا كثيرا، ذلك مثلا في التوراة، مثلا في الإنجيل كزرا، فموجود النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الكتب السابقة. الذين أعطيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اسمه وذكره والصحابة واسمهم وذكرهم وصفتهم كلها مذكورة في كتب. نعم. شيخ هذه الآية من دلالات صدق النبي صلى الله عليه وسلم كونه يخاطب بهذا الخطاب. أي أحسن. يعني لم يختمها ولم كذا. صحيح. فلا تكونن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. حقت عليهم كلمات ربك أي قضى أنهم لا يؤمنون. فلولا كانت قرية آمنت لولا هنا للتحضيض بمعنى هلا، وقرئ في الشاذ هلا والمعنى هل لا كانت قرية من القرى المتقدمة آمنت قبل نزول العذاب فنفعها إيمانها إذ لا ينفع الإيمان بعد معاينة العذاب كما جرى لفرعون إلا قوم يونس استثناء من القرى لأن المراد أهلها وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب ويجوز أن يكون متصلا والجملة في معنى النفي كأنه قال ما آمنت قرية إلا قوم يونس وروي في قصصهم أن يونس عليه السلام أنذرهم بالعذاب فلما رأوا قد خرج من بين أظهرهم علموا أن العذاب ينزل بهم فتابوا وتضرعوا إلى الله تعالى فرفعه الله عنهم ومتعناهم إلى ما ذكر الله تعالى يعني قصة قوم آمنوا إلا قوم يونس كل الأقوام اللي ذكروا في القرآن كذبوا وأهلكهم الله سبحانه وتعالى نعم ومتعناهم إلى حين يريد إلى أجالهم مكتوبة في الأزل أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين الهمزة للإنكار أي أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوبهم وتضطرهم إلى ذلك وليس ذلك إليك إنما هو بيد الله وقيل المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يؤمنوا وكان هذا في صدر الإسلام قول الأمر بالجهاد ثم نسخت بالسيف انظروا أمر بالاعتبار والنظر في آيات الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون يعني من قضى الله عليه أنه لا يؤمن وما نافية أو استفهامية يراد بها النفي فهل ينتظرون الآيات تهديد حقا علينا اعتراض بين العامل ومعموله وهما كذلك وننجي المؤمنين وأن أقم وجهك الوجه هنا بمعنى القصد والدين وما أنا عليكم بوكيل منسوخ بالقتال وكذلك قوله واصبر حتى يحكم الله وعد من النصر والظهور على الكفار طبعا شباب ننجي المؤمنين بدنيا وليس هناك شيء يعني يحذفها لكن هكذا الرسم كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ما في جازم ايوه فهذا من الرسم الملتزم به وان لم يكن لان كان يعني بعض الاشياء تحذف لان نطقها الحذف لان هي كيف تنطق كذلك ننجي المؤمنين ايه فان فيها بعدها فكان احيانا في الرسم يحذفون الياء لأنها لا تنطق أصلا فهو الأساس يخففها وبالتالي يلتزم في القراءة عند الوقف عليها حذف الياء أحسن فنقول كذلك حقا علينا ننج إذا وقفت عليها كذلك حقا ننج وننجي المؤمنين أيها المؤمنون أيها أيها أحسنت كم أحسنت وفي بعض القراءة يثبتها في رسم كثير ممتاز الله تعالى نعم وحذفها هنا شيخ مو التقاف ساكنين ولا لا يا رسم رسم رسم موجودة ايه تقول ننجي انا موجودة اليوم نعم هم احنا باقي لنا شيء بسيط نكمل 50 ما عليكم هم ده